بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من صحيح الآداب الإسلامية. واليوم نلتقي مع أدب من الآداب الإسلامية الراقية، أدب يحتاجه كل مسلم صغيرا كان أم كبيرا، رجلا كان أم امرأة، ألا وهو آداب المجلس. كثيرا ما نزور الناس فنجلس معهم، أو يزورون الناس فيجلسون معنا. كيف نتأدب بالآداب الإسلامية ونحن جلوس؟ وهذه الآداب التي سأذكرها أيها الأحباب، وأذكر على كل أدب دليلا صحيحا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو أذكر آية من كتاب الله عز وجل يدلك على أن الإسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا ونظمها لنا، لأن الله عز وجل يريد أن تسير حياتنا على شرعه سبحانه وتعالى. آداب المجلس. الأدب الأول: إلقاء السلام قبل الجلوس. إلقاء السلام قبل الجلوس، وإلقاء السلام بعد القيام، أي أنك تلقي السلام في بداية مجلسك إذا قدمت، وتلقي السلام وأنت تنصرف من المجلس. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا بدا له أن يجلس فليجلس، فإذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. هذا الحديث الشريف يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أدبين من آداب الجلوس. إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، أي يقول السلام عليكم، ليس شرطا أن يصافح كل الموجودين، ولكن إذا وصل قال السلام عليكم، إن شاء صافحهم وإن شاء لم يصافحهم. إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، أي فليلقي السلام، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، أي ليس التسليم الأول بأحق من التسليم عند الانصراف، لأن بعض الناس إذا أقبل على المجلس سلم، ألقى السلام وجلس، وإذا أراد أن يقوم قام دون أن يلقي السلام. فالسنة إلقاء السلام عند القدوم وعند الانصراف أيضا، بدليل هذا الحديث الصحيح. ما معنى السلام عليكم؟ دعاء بأن يحل الله عز وجل على الحاضرين السلام والأمن والطمأنينة، والجنة دار السلام. الأدب الثاني أيها الأحباب الكرام: الجلوس حيث ينتهي بك المجلس. الجلوس حيث ينتهي بك المجلس، أي أنك إذا قدمت على قوم جلوس فلا تتخطى وتجلس في مكان معين تختاره، وإنما إذا انتهى بك المجلس عند أول الصفوف أو أول جلوس اجلس، إلا أن يؤذن لك أن يرفعوك إلى مجلس معين إكراما لك، أو لأنك ستلقي كلمة والكل يريد أن يراك أو نحو ذلك، لكن لا تتخطى بنفسك فتجلس في وسطهم، أو تتخطى أناسا فتجلس بعدهم، وإنما تسلم وتجلس حيث ينتهي بك المجلس. هذا هو الأدب الإسلامي الكريم. إذا دخلت وجدت أناسا جالسين على الأرض أو جالسين على كراسي مثلا، السلام عليكم وعليكم السلام، ثم تجلس إلى أقرب كرسي منك، إلا أن تصافحهم مثلا جميعا ثم تجلس إلى آخر كرسي انتهى بك. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. جابر بن سمرة رضي الله عنه يصف أحوال الصحابة مع حبيبهم صلى الله عليه وسلم فيقول: كنا إذا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي، أي لم يتخطى الناس ويتخير له مكانا، وإنما حيث ينتهي به المجلس جلس رضي الله عن الصحابة الكرام. فقد كانوا متواضعين، وقد كانوا بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم متأدبين. الحمد لله. الأدب الثالث: ألا يقيم رجلا من مجلسه ويجلس مكانه. لا يجوز هذا، أن تقول قم يا فلان وتجلس مكانه، هذا لا يجوز مهما كان فلان هذا، إلا أن يقوم هو ويقول: لابد أن تجلس مكاني، لابد أن تجلس مكانه، ويعزم عليك أن تجلس مكانه، وأنت ترى أنه يسعد إذا جلست مكانه، فلا بأس حينئذ، لأنه بإذنه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن لا يجوز فعل هذا الفعل، أن تقيم أحدا من مجلسه وتجلس فيه، هذا منهي عنه، ينبغي ألا يفعله المسلم إلا إذا أكرمه صاحب المجلس وأجلسه فيه. الأدب الرابع أيها الأحباب الكرام: الإفساح للقادم، أي إذا قدم علينا رجل ونحن في مجلس متزاحمين لا مكان فيه، نحاول أن نتضاغط حتى نفسح له مكانا يجلس فيه. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى، أولا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ولقد رأينا أناسا في المساجد الكبيرة كالحرمين الشريفين وغيرهما من المساجد في أوقات المواسم والزحام الشديد في الحج والعمرة ونحو، يأتي رجل يريد أن يجلس بين رجلين أو يريد أن يجلس معهم فلا يسعون له. لماذا لا تفسحون لأخيكم؟ أفسحوا له يفسح الله لكم ويوسع المكان لكم، حتى يشعر أخوك أنك تحبه وأنك تحاول أن تجلسه بجوارك. يجلس الرجل يأخذ مكان رجل ونصف، والآخر بجواره، والآخر ثم يأتي الرجل يستأذن ويقول: أستأذنكم أن أجلس بجواركم لأنه لا مكان. يقولون لا. فإذا أقاموا الصلاة وجدنا أماكن فارغة بين الناس. ليس هذا من خلق الإسلام يا أخي الكريم، بل من خلق الإسلام أن تتضغط وتأخذ أخاك وأن تجلسه بجوارك. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. الأدب الخامس: لا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما. لا يجوز أن تأتي بين اثنين وتفرقهما وتجلس، وإنما إذا أردت أن تجلس في هذا المكان تستأذن: أتأذن لي أن أجلس هنا في هذا المكان، أي بينكما، فإن أذن لك فاجلس وإلا فلا تجلس. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام ما رواه الترمذي وحسنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وفي رواية لأبي داود: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. إذن هذا الأدب ينبغي أن نتأدب به، لأن الرجلين قد يجلسان ليتحدثان في بعض الأمور التي تهمهما، فلا ينبغي لأحد أن يفرق بينهما إلا بإذنهما كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. الأدب السادس أيها الأحباب الكرام، وهذا أدب مهم، لا يجلس وسط الحلقة. إذا جلس الناس حلقة فلا يأتي أحد ويجلس في وسط الحلقة، أما إذا جلسوا صفوفا فلا بأس أن يجلس الناس في الصفوف بعضهم أمام بعض، لكن الحلقة ينبغي أن لا يجلس في وسطها، لا يجلس وسط الحلقة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الترمذي وحسنه عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط الحلقة فقال حذيفة رضي الله عنه: ملعون على لسان محمد، أو قال: لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من قعد وسط الحلقة. هذا من كلام من؟ من كلام حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، لكنه يأخذ حكم المرفوع لأنه عزاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا يجوز لك أخي الكريم أن تجلس وسط الحلقة. الأدب السابع: إذا قام من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به. إذا قام من مجلسه ثم عاد إليه فهو أحق به، أي أن الرجل قام لأمر ثم عاد سريعا فهو أحق بهذا المجلس من غيره. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أيها الأحباب الكرام ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، لكن لا ينبغي لأحد مثلا أن يأتي في المسجد في أيام الزحام ويأتي من صلاة العصر فيضع سجادة ثم يذهب إلى أعماله، فإذا جاء في المغرب يقول: هذا مكاني. لا، حد الأماكن بهذه الطريقة لا يجوز. لكن لو أنه جالس في المسجد وقام ليشرب مثلا بعد خمسة صفوف ووضع سجادة وقال: هذا مكاني، ثم ذهب ليشرب ثم عاد فجلس رجل مكانه، ينبغي أن يقوم هذا الرجل لأنه أحق به، هذا مكانه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ثم رجع إليه، والرجوع يكون من قريب. فقال: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، أي من غيره. الأدب الثامن أيها الأحباب الكرام: لا يتناجى اثنان دون الآخر، أي إذا كان الناس ثلاثة فقط فلا يتكلم اثنان سرا ويتركان الثالث، لأن هذا يحزنه ويؤلمه، وقد يأتيه الشيطان فيقول: إنهما يتآمران عليك. ولذلك لا ينبغي أن يفعل الإنسان ذلك إلا إذا كانوا أربعة أو خمسة فتناجى اثنان فلا بأس. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه، أي من أجل أن ذلك يحزنه، هذا الفعل يؤلمه ويؤثر في نفسه. وهذا الأدب يدلك على أن الإسلام يراعي شعور الناس، فإذا رأيت نفسك ستتكلم بكلمة تجرح شعور الآخرين حتى لو كانت مباحة فلا تتلفظ بها، أو أنك تفعل فعلا يجرح شعورهم لا تتلفظ به، فإن الإسلام يحافظ على شعور المسلم، لأن الله عز وجل يريد أن يظل المجتمع متحاب متآلف. أن يظل المجتمع متحابا متآلفا. قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. أي وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، أي يتكلمون بأحاسن الكلام وأجمل الألفاظ حتى لا ينزغ الشيطان بينهم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الأدب التاسع: لا يقعد قعدة المغضوب عليه. أي وأنت جالس في المجلس لا تجلس قعدة المغضوب عليه. ما هي قعدة المغضوب عليه؟ أن تجلس وتضع يدك اليسرى خلف إليتك وتجلس متكئا على يدك اليسرى، هذه جلسة المغضوب عليه لا تجلسها. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هذه القصة التي رواها أبو داود وغيره بسند صحيح عن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي. اتكأت على ألية يدي يعني هذه المنطقة، ألية اليد في مؤخرة الراحة. قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أجلس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ صلى الله عليك يا رسول الله، أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ قعدة اسم هيئة وليست قعدة، القعدة اسم مرة، قعدة وقعدتين وثلاثة وأربعة، لكن قعدة المغضوب عليهم قعدة كذا يعني هيئة القعدة نفسها. فهذا يدلك على أن هذه القعدة قعدة مكروه ينبغي ألا يفعلها المسلم. الأدب العاشر: إذا شرب أعطى من عن يمينه. إذا جاءك أحد بماء تشرب، شربت بسم الله الحمد لله، ومن عن يمينك ومن عن يسارك يريدون أن يشربوا، تعطي من؟ تعطي من عن يمينك، حتى لو كان من عن يمينك صغيرا وكان من عن يسارك كبيرا تعطي من عن يمينك إلا أن يأذن له. حتى لو كان الذي عن يمينك رجلا مغمورا وكان الذي عن يسارك رجلا مشهورا أو عالما أو نحو ذلك أيضا تعطي من عن يمينك إلا أن يأذن. ما الدليل؟ الدليل هذه القصة، هذه القصة التي رواها البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع، فشرب منه حتى إذا نزع من فيه، وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه للأعرابي: أعط أبا بكر يا رسول الله عندك. فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه ثم قال: الأيمن فالأيمن، صلى الله عليك يا رسول الله، أدبك ربك فأحسن تأديبك ورباك فأحسن تربيتك. أبو بكر وهو من كبار قريش ومن علماء المسلمين الأجلاء ومن أغنياء القوم يجلس عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام، وأعرابي مغمور عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، فيشرب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عمر: يا رسول الله، أبو بكر، أبو بكر، اعطي أبا بكر، ويخاف أن يعطي العربي قبل أبي بكر، فيعطي النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي لأنه عن يمينه، ثم يقول لعمر: الأيمن فالأيمن. فكانت سنة. فإذا دخلت مثلا بشاي أو مشروب على أناس، بمن تبدأ؟ كبر كبر، ابدأ بأكبرهم، اذهب إلى كبير القوم فابدأ به، ثم امشي عن يمينه، هكذا. يعني إذا دخلت بمشروب فكبر، ابدأ بالكبير، لأنه جيء باللبن فلم يبدأوا من أول الصف، وإنما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا فأعطوه، ولم يبدأوا من على اليمين. بعض الناس يقول إذا جئت بمشروب أو لبن فابدأ من عن يمينك، لا، تبدأ بأفضل القوم أو أكبر القوم سنا، تبدأ به ثم عن يمينه، وهكذا. الأدب الحادي عشر، وباقي لنا أدبان، ونأخذ الأسئلة إن شاء الله تعالى. الأدب الحادي عشر، اختيار الجليس الصالح. هذه الجلسات التي نجلسها في الدنيا ستعرض علينا في الآخرة، فينبغي للمسلم أن يتخير الجليس الصالح، لأن الجليس الصالح سينفعه أو يفيده بكلمة طيبة أو وعظ أو إرشاد أو نحو ذلك. واسمع الدليل. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. هذان مثلان ضربهما النبي صلى الله عليه وسلم للجليس الصالح والجليس الطالح، فقال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء أو الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، أي الجليس الصالح كحامل المسك. الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك، يعني أن يعطيك، يعني أقول خذ أطيبك مثلا، فقد استفدت منه طيبا وصارت رائحتك طيبة، وإما أن تبتاع منه، تشتري منه فتستفيد، أنك كنت تريد أن تشتري طيبا فاشتريت منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة لو لم يعطك هو ولم تشتري منه، وجلست بجواره شممت منه رائحة طيبة فشرحت صدرك وأسعدتك. ونافخ الكير أي الحداد، إما أن يحرق ثيابك، أنت جالس فتتطاير بعض الشرارات فتحرق ثيابك فتؤذيك، وإما أن تشم منه رائحة خبيثة، رائحة النار والدخان ونحو ذلك. فكذلك الرجل الصالح، إذا جلست معه إما أن تسمع منه كلمة طيبة فتستفيد، أو أن يدلك على باب من أبواب الخير فتنتفع، أو أن يكفيك شره فلا يغتب أمامك أحدا ولا يؤذي أحدا، أو أن تسمعه يذكر الله عز وجل فتحل الرحمة على المجلس كله بسبب ذكره لله أو صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجليس الآخر، الجليس الطالح، الصديق السيء، إما أن تسمع منه غيبة فتأثم لأنك تقر هذه الغيبة، وإما أن يجرك في الكلام إلى الغيبة والنميمة وأكل أعراض الناس، أو أن يدلك على شيء يهلكك ويرديك، أو أن يأخذك إلى معصية. وهذا الحديث إنما هو هدية لشبابنا وأبنائنا وإخواننا. أخي الكريم، صاحب الصالحين. فالشاب الصالح إما أن يدلك على قيام الليل أو على تلاوة القرآن، أو أن يأخذك إلى محاضرة من المحاضرات الدينية فتستمع وتستفيد وتنتفع، أما الصديق السيء إما أن يأخذك إلى فيلم ماجن، أو يدخل بك على موقع من المواقع الفاسدة، أو أن يأخذك إلى الهلاك، أو يأخذك إلى شرب الدخان، أو يأخذك إلى المخدرات، أو يأخذك إلى البنجو، أو يأخذك إلى الحشيش، يأخذك إلى ما يهلكك. فابتعد عن الصديق السيء. الأدب الثاني عشر استحباب ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس ولو مرة واحدة. لماذا؟ لأن ذكر الله عز وجل يرطب المجلس ويقربك من الله ويجعل الله يذكرك. من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام تجعل الله يصلي عليك 10 مرات. لو قلت اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليك 10، أي ذكرك 10 مرات ومدحك بين الملائكة في الملأ الأعلى 10 مرات. والدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وصلاة الله على العبد ثناؤه عليه في الملأ الأعلى ورفع ذكره ويرفع منزلته سبحانه وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وقفة مع هذا الحديث: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، أي حسرة، حسرة، يتحسرون يوم القيامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وقفت أمام هذا الحديث فسبب لي إشكالا. قلت في نفسي: فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، كيف ذلك؟ هل ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس معصية؟ ما هذا؟ لابد أن يكون مسألة فيها سر. بدأت أبحث ما معنى إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، برغم أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة مستحبة، والذي يتركها لا يستحق العذاب ولا يستحق العقاب. فرأيت هذا التفسير بعد التقليب في كلام العلماء وتفسيرات العلماء للحديث، وقفت على هذا التفسير، وهو: إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، أي أن هذا المجلس لم يصلي فيه على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب المغفرة. وهناك أدلة كثيرة على ذلك، منها ما رواه الترمذي وغيره أنها سبب من أسباب المغفرة، حديث أبي بن كعب المشهور. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن شاء عذبهم وإن شاء غفرهم، قال: أي عذبهم بالذنوب السابقة، بذنوبهم السابقة، لأنهم لم يأتوا بسبب من أسباب المغفرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. هذا معنى. ثم بدأ لي معنى آخر، وهو أنه لعل المقصود، والله أعلم، لعل المقصود بقول إن شاء عذبهم العذاب المعنوي، أي التحسر يوم القيامة على فوات ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس. والدليل على ذلك الذي جعلني أقول هذا الفهم، الرواية الأخرى عند الترمذي وحسنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب، أي تحسروا عليه للثواب، أي لفقدان الثواب، ثواب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الأدب الأخير ذكر ختام المجلس، ونأخذ الأسئلة إن شاء الله. إذا انتهيت من مجلسك فقل هذا الذكر، فإن هذا الذكر يغفر الله به ما كان في مجلسك ذلك. ما هو هذا الذكر؟ تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما هو الدليل؟ الدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، لغطه يعني كثرت معاصيه وذنوبه، فكثرت فيه لغطه أو كثر كلامه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. نبدأ بالأسئلة إن شاء الله. نعم، الأخ أبو أحمد من سوريا تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يجزاك خير يا شيخ. سلمك الله. بارك الله فيك وصلاة الرحمة يا شيخ. الله يبارك فيك. شيخ، بالنسبة لأدب، بالنسبة لأدب الضيافة. أدب؟ أدب الضيافة. جرى حوار بيننا وبين أخ من طلاب العلم على هذا الحديث بالذات، فشرح وشرح غير شرحتموه يا شيخ، الله يبارك فيك. نرجو هيك بعض التدقيق على أخونا طالب العلم. ماذا قال؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب اللبن. أسمعني ماذا قال، بارك الله فيك. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب اللبن، فأتي للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه هو الطالب. أيوة. طيب أجيبك. ثم بدأ عن يمينه. جميل. جزاك الله خير. الله يبارك فيك يا شيخ. حفظك الله. الأخت أم أحمد من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي، ما الحكم أو كيف التصرف إذا طلعت باص النقل العام وجدت كرسيا محجوز عليه كيس مثلا من الخضار حاجز نص بيجي يقعد عليه يعني؟ طيب أجيبك إن شاء الله. هل مثلا أشيل الكيس وأقعد مكانه والباص تعبى يعني صار مليان؟ طيب أجيبك إن شاء الله تعالى. حاضر. الأخت أم كريم من الدقهلية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا فضيلة الشيخ، أنا هسأل سؤال خارج الحلقة معلش. تفضلي. أمس سمعت الشيخ أبو بكر الحنبلي بيقول إن عدة الطلاق المرة الأولانية بتبقى 3 قروء للدورة. فإذا أنا كنت من 5 سنين كده حصل طلقة صريحة في وشي يعني وكده، وقعدت معاه في البيت، كنا خارج البلاد يعني. فهو رديني قبل نهاية الشهر الثالث، بس أنا مش فاكرة بقى إذا كانت فيه 3 حيضات أو لا، يعني كانت الكلام ده من 5 سنين وكنت جاهلة ما أعرفش في الفتوى بتاعتها. فهل لو كان رديني بعد ثالث دورة يبقى ده حرام ولا حلال؟ ولا إيه وضعها ولا إيه نظامها؟ أنا مش فاكرة طبعا، ما كنتش عارف الفتوى دي. طيب أجيبك إن شاء الله. شكرا. شكرا. بارك الله. الأخت أم إسلام من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا رب ويجزيك عنا خير الجزاء. أكرمك الله. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ تفضلي يا أختي. لو كنت بأصلي الصلاة الإبراهيمية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، سمعتني أختي وقالت لا تقولي على آل إبراهيم وقولي على إبراهيم فقط، فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أخ محمد من المنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يسلمك وبارك فيك. عليك. بخير، الله يحفظك ويرعاك. إني أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك. عندي سؤال والله يا شيخ. تفضل. بالنسبة للحديث بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بيقول يصاب المرء رغم أنفه، عايز أعرف الحديث ده صحيح ولا لا؟ طيب حاضر. السؤال الثاني. نعم. احنا دخلنا واحد ميت من اسبوع لورا من 10 سنين يعني، رحنا علشان نشوف ندفن الميت اللي دفناه من الاسبوع ده، فواحدة اللي هي مدفونة دي 10 سنين مش نايم على القبلة، يبقى ايه الحكم، نعدلها ولا ايه؟ ده غير القبلة يعني على ظهرها يعني؟ لا هي مش هي نايمة على جنبها بس مش نايمة ناحية القبلة. يعني على الجنب الثاني. اه. طيب. يعني تتعادل دول ايه؟ حاضر واجيبك ان شاء الله. ماشي يا شيخنا بارك الله فيك. حفظك الله ورعاك وبركاته. طيب نبدأ فنقول الأخ أبو أحمد من سوريا يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأيمن في الأيمن، وأن صاحب اللبن جاء فقدم اللبن للنبي عليه الصلاة والسلام. أقول يا أخي الكريم، إذا جاء ودخل بشيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأكبر كبر كبر. إذا دخلت على حلقة تعطي شيئا وسوف توزع على الجميع فابدأ بأكبرهم، إما بأكبرهم سنا أو بأكبرهم علما. وهذا الحديث استدل به العلماء مع الحديث الذي معنا أن الإنسان يبدأ بوسط الحلقة أو بالكبير مهما كان مكانه فيعطيه، ثم الأيمن فالأيمن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهناك حديثان يدلان على أن الإنسان يبدأ بالأكبر، هذا الحديث الذي معنا بدأ بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب لبنا، يعني معنا في الحديث هذا قال أنس فجيء بلبن، لم يقل طلب النبي صلى الله عليه وسلم لبنا حتى يقال لأنه الذي طلب فأعطي لأنه طلب، جيء بلبن فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب اللبن لجيء للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء باللبن بدأ به صلى الله عليه وسلم وقد كان في وسط الناس ولم يكن على الطرف الأيمن أو الأيسر. الأخت أم أحمد من الأردن تقول لو وجدت كرسيا محجوزا في الأتوبيس. نعم، لو أن إنسانا حجز كرسيا فنحن نقول الأولى والأحق أنه له، لأنه إما أن يكون جالسا عليه فنزل ليقضي حاجته ثم يرجع إليه، قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع إلى إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، الحديث الذي مر معنا الآن، فالأولى أن يكون ذلك كذلك. الأخت أم كريم من الدقهلية تقول عن عدة الطلاق 3 قروء. نعم، الراجح من كلامها العلم أنها 3 حيضات، وهي لا تذكر زوجها وردها قبل نهاية الشهر الثالث، لا تذكر هل كانت 3 حيضات أم لم تحض 3 حيضات. ما دمت لا تذكرين فالأصل بقاء الزوجية إن شاء الله تعالى، ولا تشك في الأمر بإذن الله تعالى. طيب ناخذ معنا هذا الاتصال. نعم. لا السلام عليكم ورحمة الله. موريتانيا، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ انا سال عن حديث الدليل قلت عن حلقه انا الجلوس وسط الحلقه. نعم. وهل يمكن التنبيه من كان حد كان قاعد من الحلقه، هل يمكن التنبيه ننبهه من جوانا؟ معذره انا اعد السؤال مره اخرى لانني لم افهم. اريد الحديث الدليل قال الله صلى الله عليه وسلم من جلس لعين من جلس الحديث هكذا لمن سمعه. حديث حذيفة رضي الله عنه رواه الترمذي وحسنه، قال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من قعد وسط الحلقة، ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة، رواه الترمذي وحسنه. بارك الله فيكم. الله خير. هل يمكن تنبيه من كان جالس وسط الحلقة، هل يمكن أن تنبيه هنا؟ نعم، من كان جالس وسط الحلقة، يا رأيك الشخص جالس وسط الحلقة حلقة أنت، هل يمكنك تنبيه أن يقوم عنه؟ نعم، إذا رأيت رجلا وسط الحلقة فنبهه بلطف ولين وحكمة وموعظة حسنة إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب من الجيزة؟ الأخت منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك إحنا في الحلقة بعد ما بنخلص حركة القرآن المعلمة بتاعتنا بتقول لنا الدعاء اللي هو قيام يعني من المجلس، وبعديه بتقول والعصر سورة العصر يعني. فهل سورة العصر بدعة ولا نقول زيها ولا ايه؟ لان حديث سورة العصر حديث ضعيف، حديث سورة العصر في ختام المجلس ضعيف، لكن دعاء المجلس الذي ذكرناه هو الصحيح. بارك الله فيك. جزاك الله خير. جزاك. الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلمك الله وبارك فيك. الله يكرمك. بنسأل عن زي شبهة كده تقريبا. وقت النبي عليه الصلاة والسلام كان في قبله رسالة سيدنا عيسى. من بعد رسالة سيدنا عيسى لبعث النبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، هل اللي في الوقت ده كله لازم يكون على ديانة سيدنا عيسى؟ دي حاجة. الحاجة التانية، قوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي كانوا في مكة لازم يؤمنوا برسالة سيدنا عيسى ولا مش شرط يؤمنوا بيها؟ طيب. ولو ما امنوش بيها يبقى هي ديانتهم وقتها. جميل. والنبي عليه الصلاة والسلام جات له الرسالة وهو عمره 40 سنة، ففي الوقت دوت قبل 40 سنة كان النبي اصلا كان حنيفا مسلما، لكن كانت الديانة ايه؟ بس ده السؤال. طيب اجيب اخانا محمد بارك الله فيه. الله. طيب ناخذ الاتصال. ماشي. ناصر من ليبيا. ماشي تفضل يا اخ ناصر. السلام عليكم يا شيخ رحيم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ رحيم. تفضل. من الاداب طبعا ان الواحد يكون مؤدب مع ابوه. نعم. في طبعا احنا واخدين شغل شركه في ليبيا. ايوه. وشارك خاشه انا وهو. ماشي. انت وابوك. نعم. فانا لغايه ما وصلت بي ان انا بعت العربيه في مصر سياره فاكس. واشتريت بيها خشب هنا في ليبيا وفلوسي بينتها من الناس، كل ده هو مش معترف بيه. ماشي. كل ما نتكلم انا معاي يضايقني بحاجات كده ويكشر في وشي ويغيظني. ماشي شيخ رحيم. يعني ما الذي اغضبك من ابيك؟ ما رضيش يعترف خالص، يقول لا انت كده. نعم. ايه شيخ رحيم. ما لم افهم السؤال، معلش لو تعيد السؤال مره اخرى. ماشي. هنقول لك انا اشتريت طبعا خشب مع ابويا. نعم. ماشي. الخشب ده كتير بفلوس كتيره في ليبيا وهو مش معترف خالص بيه. شركه احنا. مش معترف. يعني ايه مش معترف؟ هيقول لي انت ما جبتش، انت كذاب، هيقول لي. يعني سامعك انا. يعني ابوك مش معترف بانك انت اشتريت معاه، يعني يقول الخشب ده ملك له هو. لانه هو هيروح ويجي. طيب. هو لو سمحت يا شيخ وحيد، عندي اختي ليها 4 سنين ما خلفتش بهلا بالذريه الصالحه الله يبارك لك. ان شاء الله صلى الله يرزقها ذريه طيبه مباركه يا رب العالمين. امين امين يا رب العالمين. صلى الله على محمد. بالنسبه ل الاخت ام مسلم من القاهره تقول بانها كانت تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، فنصحتها احدى اخواتها الا تقول اللهم صل على ال ابراهيم وانما تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم ولا تقل على ال ابراهيم. نقول يا اختنا الكريمه هناك 5 صيغ للتشهد للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرها الشيخ الألباني في كتابه القيم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. منها هاتان الصيغتان، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصيغة الأخرى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، بدون ذكر إبراهيم. فكلا الصيغتين صحيحة إن شاء الله تعالى وليس عليك شيء، بارك الله فيك. أما أخونا محمد من المنيا يقول حديث يثاب المرء رغم أنفه، هذا حديث لا أصل له، ويقول بأنهم أتوا ليدفنوا ميتا فوجدوا ميتة انحرفت عن القبلة منذ 10 سنوات يعني صارت عظاما، فنقول لا تعدلوا اتركوها كما هي، لأنك إذا حركتها يمينا ويسارا ستتكسر العظام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم المسلم ميتا ككسر حي، يعني لا يجوز. أخونا محمد يتكلم عن شبهة أهل الفترة. أهل الفترة من عيسى إلى محمد صلى الله عليهم أجمعين أن الإنسان لا يعيش بلا ديانة، بل ينبغي أن يعيش بديانة، والديانة الأخيرة قد تنسخ الديانة التي قبلها وقد تكملها. هناك رسل نسخوا ما قبلهم وهناك رسل كملوا. فأهل الفترة منهم من كان يعبد الله عز وجل على ديانة عيسى عليه السلام، ومنهم من كان يعبد الله تبارك وتعالى على ملة إبراهيم حنيفة عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد على ملة إبراهيم حنيفة قبل البعثة، وقد كان يصعد إلى غار حراء فيتحنث فيه كما ثبت في البخاري وغيره. أما أخونا ناصر من ليبيا يسأل عن قضية الخشب، يعني في مشكلة بينه وبين أبوه في الخشب. نقول يا أخي الكريم لا تعصي أباك، ودع أباك يقول ما يقول ويعطيك ما تشاء، فأنت ومالك لأبيك، واعلم أنك إن تنازلت لأبيك عن بعض حقك إرضاء له فإن الله سيفتح لك أبواب الرزق وأبواب الخير من كل مكان. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فليصل رحمه. والأب والأم من أقرب الأرحام، فمن بر والديه ووصل رحمه فليعلم أن الله سيعطيه هديتين: الهدية الأولى أن ينسأ له في أثره يعني يطيل في عمره، الهدية الثانية أن يبسط له في رزقه أن يبارك له في رزقه بل ويغدق عليه رزقا كثيرا. هل هناك أسئلة أخرى؟ طيب نقول بالمناسبة ونحن ما زلنا أيضا في معرض القاهرة الدولي وتكثر الأسئلة حول الكتب الجديدة التي نزلت في المعرض، فمن الكتب الجديدة التي نزلت في المعرض تهم طلاب العلم كتاب الأوسط لابن المنذر 15 مجلدا، هذا في الفقه المقارن للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. كتاب الأوسط لابن المنذر نزل محققا كاملا. وكذلك من الكتب الجديدة التي نزلت في المعرض كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين الطبعة الأصلية طبع الدار ابن الجوزي، نزلت في المعرض أيضا بإشراف مؤسسة ابن عثيمين الخيرية رحمه الله تعالى. ومن الكتب الجديدة التي نزلت في المعرض أيضا كتاب المعاني الإيمانية للأسماء الحسنى الربانية، 3 مجلدات المعاني الإيمانية للأسماء الحسنى الربانية. وهناك كتب أيضا ننصح بها، وهو كتاب منها كتاب صلاح الأمة في علو الهمة للشيخ سيد حسين عفاني، وصل إلى 15 مجلدا، وهو كتاب رائع جميل. وهناك مجلد نزل للشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم بعنوان المرأة بين إهانة الجاهلية وتكريم الإسلام، المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية، ليبين للناس كيف رفع الإسلام مكانة المرأة، فهو كتاب قيم جيد رائع. وأيضا من الكتب التي نوصي بها إخواننا الذين يريدون أن يسيروا على طريق الله عز وجل كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فهو كتاب يحتوي على أكثر من 1300 قصة من قصص التابعين. ومن أراد أن يحقق الإخلاص فعليه بهذا الكتاب، وهو مجلد واحد اسمه تعطير الأنفاس بحديث الإخلاص للدكتور سيد ابن حسين العفاني حفظه الله تعالى. هذه كتب ننصح بها إخواننا الذين يريدون أن يقرأوا. أيضا بالنسبة للخطباء كتاب المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة 12 مجلدا، أكبر موسوعة حتى الآن نزلت في الخطابة. وهناك كتاب صحيح وصايا الرسول ليوسف أبو عزيز، كتاب جيد. أما بالنسبة للمبتدئين الذين يريدون أن يبدأوا في طلب العلم فعليهم بالكتب الآتية: كتاب بداية المتفقه، كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية، كتاب الفقه الميسر ليوسف أبو عزيز، وفي العقيدة سلسلة الدكتور الأشقر حفظه رحمه الله تعالى، وهي